بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقلنا في الآية دخولان: دخول أول حينما آوى إليه أبويه، ودخول ثان بعد ذلك حينما قال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وفسرنا ذلك بأن من عادة لقاء العظيم للعظيم ألا يلقاه في عمارات البلد الذي هو فيه، بل ينتقل إلى مكان نائم بعيد يجعل فيه استقباله أولا ليريحه من عناء السفر، ويستقبله بوجوه القوم وأعيانهم، ثم بعد ذلك يدخلون إلى مقر الإقامة. ففيه دخولا. وقول الحق آوى إليه أبويه يدل على حرارة اللقاء لمغتربين، مغتربين بينهم وبين بعض حنان، انهم يشوف هذا بده يشوف ابوه وده بده يشوف ابنه. وانفعالات اللقاء عادة تترك لعواطف البشر، ملهاش تقنين، ما تقولش ساعة ما تقابل فلان اعمل له كذا، انما هو انفعال خاص توحي اليه مزيجات مختلفة من الود ومن المحبة ومن الاحترام ومن كذا ومن كذا. فواحد تلقاه وتكتفي بهكذا، وواحد تلقاه ولا تكتفي إلا بأن تسلم عليه، وواحد تلقاه بأن تحتضنه، وواحد تلقاه بأن تحتضنه وتقبله، وواحد تلقاه وتحتضنه وتقبله وتقول له ما شئت من الايه من الألفاظ. إذن فانفعالات اللقاء انفعالات لا تقنين لها. وإذا ما كان قد حدث إن أشياء تحدث، واحد يقوم لواحد، واحد يصافح واحد، واحد يقبل واحد، دي مسألة ملهاش تقنين عبادي، عبادة يعني، إنما دي تقنين عادة، تقنين لقائي ملوش مصلحة. بدليل أن يوسف آوى إليه أبويه خدهم فقط خلاص يبقى كويس. مثلا في المصافحة يجي مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات يستعرض الجيش، يستعرض الجيش عشان كل واحد يبقى زي ما احنا بنعمل دلوقتي كده. فوجد واحد خارج عن الصف شوية كده، فمسك بالباع كده وزقه كده شوية عشان ايه يدخل في الصف. فالرجل انتهت الفرصة، قال له: اوجعتني يا رسول الله. يعني هو كده اعمله كده؟ قال له: اوجعتني يا رسول الله. فرسول الله كشف عن المكان اللي هو زي مكانه، قال له: اقتد لنفسك يا اخي. فراح مقبل بطنه بس، قال له: انا والله ادخلت الحرب وانا هبقى شهيد، فاحببت ان يكون اخر ما امس جسدك. اباح له هذه المساله، مش اباح له انه اباح له يقبله من هنا. المساله ماهيش يعني عايزه الوقفه بقى والحنبليه اللي بتنعمل. وكذلك هيجي وخروا له سجدا، يقعدوا يعملوا ضجه بقى، وازاي يخروا سجد والسجود وكل اللي احنا اللي بنقول وربنا اللي حكي. طب ربنا حكاها وقال انها حصلت، اجرمهم بها؟ ما جرمهمش ولا قال حاجه. ايه الحمقه بتاعت كنتوا دي؟ زي ما يقولوا همت بها، وازاي ربنا قالها ولا ما قالهاش؟ فسروا الهم كما تحبون وقاله الله ولم يجرم به يوسف. يبقى انتوا دخلكوا ايه بقى في الحكايه دي بقى؟ شيء عجيب والله العظيم، تدخلوا في المسائل كده دخول. ثم الاشياء التي تفعل من الادنى للاعلى ان قصد بها التعب العباده هي دي تبقى حرام، انما شيء اصنعه لك وقد تصنعه لي، وقفت لك وانت هتقف لي بكره، عملت لك كده وانت هتعمل لي كده بكره، ما يمكنش. ده العباده ان يعمل العابد شيئا والمعبود ما يقابلوش بمثله، انما انت هتعمل له وانا هعمل لك، تبقى المساله دخلت من العباده فين؟ يبقى لازم نفصل الى ان هذه المساله يجب ان تحرر تحرير يمنع التنطع في كثير من الاشياء اللي بتعمل فجوات بلا مبرر. اذا كانوا يقولوا ازاي يسجدوا لآدم؟ في شيخ ده اللي خلقه وقال لهم اسجدوا، وانت ملك انت وغيران على ربنا اكتر منه؟ قال لا، هم سجدوا كده من ورا ربنا وبعدين ربنا بس صاحي عليهم، ده هو اللي قال لهم اسجدوا. قالك انت ومن الحكايه؟ ورفع ابويه على العرش، العرش اللي هو مكان سرير الملك، وما حبش يكون هو قاعد، لان ما دام ملك هو يبقى له مكان، وما لا يقعدوا في الايه، في المكان اللي هو هيقعد ايه، هيقعد فيه. وخروا له سجدة. وبعد ذلك شوف بقى اللقاء بقى، وقال يا ابتي هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا تأويل رؤياي. دي اول لقطة في القصة، اني رأيت 11 ايه كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين. هو قال له القصة بقى اول ايه لقطة، يبقى ذكره باول الايه، وقال له ادي تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا. وكلمة جعلها ربي حقا، قال لك لان دي رؤى من الانبياء تبقى كانها واقع. الله، طب سيدنا ابراهيم مش شاف الرؤيا انه يذبح ولده؟ طب وهل الرؤيا يتعلق بها حكم شرعي؟ قال لك لا يتعلق بها حكم شرعي لك انت، انما يتعلق بها حكم شرعي للانبياء، لان الشيطان مش هيجي لهم ويقعد يخيلهم، انما انت من الممكن يجي لك. ولذلك بمجرد قال له اني ارى في المنام اني اسبحك، انا علشان ايه ينفذ الامر برؤية بايه، وبده عظم ابتلاءات ابراهيم، وان ابراهيم كان حريص في انه كل ما يوجه الى حكم ينفذه بايه، بدقة. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن، قال اني جاعلك للناس امام، برؤية، وبرؤية يعمل ايه، يذبح هو ابنه، مش برؤية وإن ابنه هيموت منه، قال له الولد هيموت ويصبر، أو واحد تاني يموته، هذه مرحلة تانية، لا، قال له ده أنت اللي تموته بإيدك. طب شو قلت له، هو برؤية، يبقى ده حريص على أن ينفذ ولا مش حريص على أن إيه؟ يبقى رؤية الأنبياء حتى يلقى. ولذلك واحد يشوف لك يقول لك ويشوف رؤية، يقول لك ده أنا شفت رؤية كذا، وقالوا لي اعمل كذا، والله يا سيدي الرؤية ما تتعلقش بها حكم شرعي إلا للإيه؟ للأنبياء. فإن كان أمرك بشيء يخالف منهجا، اوعى تسمع الكلام الايه، اوعى تسمع الكلام الفاضي ده. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، يعني واقع، يعني أحصار الواقع كما رأيت. وقد أحسن بي، برضو لقطة ثانية من القصة بس لقطة قفز. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، ما مشيش ليه مسلسل وقد أحسن بي حينما نجاني من إخوتي وطلعت من الجب وفرح سفدي خالص ليه؟ أم قال لك لا، ده قال لأن ده قد يكون فيه تعكير لصفو اللقاء بين أبيه وبين إخوته وبينه، ما جابش سجن راح معديها كده. وقد أحسن وليه؟ أم قال لك لأن بعد خروجه من الجب كانت ابتلاءات، بقى عبد وجات له نكبة امرأة العزيز وراح السجن، لكن لما خرج من السجن النعمة ظهرت فيها في انه طلع بقى ملك وبقى مش عارف ايه وبقى يفلكها، يبقى عدها لايه؟ القبض في القصة. يقول لك القصة مش ماشية منسجمة بعضها، يقول له لا، هي منسجمة للموقف. في فرق بين سلسلات التاريخ كتاريخ وبين سلسلات التاريخ كمناسبات اللي يلقى التاريخ. المناسبة اللي هنا النهاردة دي انهم صفوا قاعدين والاب والاخوة مجتمعين وبتاع ما يجي، وخصوصا انه قال قبل كده لا تسريب عليكم، يبقى لا تسريب عليكم، يبقى ما نجيبش سيرة الايه. قال لك طب وتمر كده، قام قال لك يمكن يمسها مس بلطف قوي زي ما قال ايه، هل علمتم، بيسألهم هم ما فعلتم بيوسف واخيه، اسألتم جاهلون، وانتم كنت لسه يعني كده في شوية يعني بيديهم عذر ولا بيديهمش عذر، يمكن يمسه. قال يا أبتي هذا يعني ما حدث تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. ادي اول احسان، وده احسان لذاته، ثم لم ينسى الاحسان الى الغير، وجاء بكم من البدو بعد ما كنتوا عايشين في البدو. وايه يعني وجاءكم من البدو في ضمن الاحسان؟ اولا كلمه احسنه مره تتعدى باحسن اليه واحسن به، وقد احسن بي، واحسن كما احسن الله بك ولا اليك، يبقى في مره احسان اليكم فمره احسان بك. الاحسان اليك ان يتعلق الاحسان بذاتك بحيث لا يتعدى، انما الاحسان بسببك يتعلق بكل ما يتصل بك. وهنا احسن بي، خدني طلعني عمل لي ملك وجاب بكم من الايه، يبقى الاحسان هنا متعدي ولا لا؟ الاحسان متعدي الى مين؟ يبقى احسان اليه ام احسان به؟ احسان به. وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. يبقى عمل الاحسان قسمين، قسم لذاته وقسم لمين؟ للغير. تجدوا هنا ما طب ما دام له وللغير ما كان يقول اليه، ام قال لك ما هي به تبقى فيه احسان اليه، اذا كان بيكرم من اجله يبقى مش احسان اليه برضه، ده احسان اليه. هنا وجاء بكم من البدو اعتبرت من الحسنات. قال لك ليه؟ لان احنا كما نعرف البدو قوم يعيشون على الفطره، وقوم يعيشون على الانعزالات الاسريه ما لا يضمهم مجتمع، وقوم لا توطن لهم في مكان، مش بنيين بقى وقاعدين كده ومستقرين والمرافق الجاهزة والمش عارف اللي يقول بتاع، لا ده يتتبعون أرزاقهم من مائه من منابت الكلى ومساقط المياه، شوية فيها كلى خضرة كده يروح واخدين الرحال ايه بتاعتهم وبيوتهم على ظهر الجمال ويتنهم رحيل لحد ما يخلصوا شوية الخضرة دي، يبعثوا بقى الرواد يشوفوا حتة فيها خضرة تانية ينتقلوا تانية. طب هيتوطنوا ازاي دول؟ هيبنوا ليه ازاي؟ ما تنفعش. وبعد ذلك يعيشون على الايه؟ على كل ما هو فطري، ما فيش تنعمات الحضارة. ليه؟ لان فيه بدو وفيه حضر. البدو المتبدل لتملي ظاهر رايح هنا رايح هنا هنا، انما الحضر ان يحضر اليك كل شيء وانت في المدينة، كل حاجة تلاقيها تطلع تلاقي اللي جايبين لك كل الخير حطوه، انما في البدو انت تذهب الى الخير لازم تروح لنت، انما في الحضر ايه خيرك منين؟ يجلب اليك ويتحطوا ناس قاعدين يستوردوا من هنا ويجيبوا من هنا ويجيبوا من هنا، تصبح انت تلاقي السوبر ماركت فيه كل الايه كل الطلبات. وبعد ذلك استقرار في الحياه، في المعيشه، في السكن، في اللبس، في كل حاجه. يبقى ده اسمه ايه الحضر. ولذلك شوقي رحمه الله عليه حب يدينا الصوره دي اللقطه دي عشان يديني فرق بين البدو وبين الايه وبين الحضر. فصنع مناظرة بين واحدة تتعصب للبدو وواحدة تتعصب للايه للحضر. كويس كده. ابن زريح لما راح يزور الجماعة في الحي وفي الخباء بتاعهم، فواحدة قامت قالت له همت، قالت له سئمنا من البيض يا ابن زريح، احنا يعني ايه قروفنا من البدو دي ومن هذه العيشة الجافية ومن حالب الشاة في موضع ومن موقد النار في ناحية. يعني تشوف المناظر هي ايه، واحد عمال بيحلب الشاة بتاعته وواحد عمال بيولع ايه. مغنيكم معبد والغريض، كانوا مغنيين مشهورين زي محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وبتاع. وقينتنا الضبع العاوية، واحنا نسمع الضبع بيناعه والكلب الزئير واللي مش عارف ايه. يبقى ايه سئمنا من البيض يا ابن زريح ومن هذه العيشة الجافية ومن حالب الشاة في موضع ومن موقد النار في ناحية. مغنيكم معبد والغريض، وقينتنا اللي بيغنوا لنا الضبع العاوية، وهم يأكلون فنون الطهاء. الطهاء قاعدين يلونوا لهم بقى في الايه في الاكل، واحنا غلابة ونأكل ما طهت الماشية. ايه اللي طهته الماشية؟ اللبن. واللبن ده يسموه طهي الماشية، ما بتعملش انت في حاجة، بتمسك البتاع هي وتاكل، لكن هي اللي طهته. مغنيكم معبد والغريض وقينتنا الضبع العاوية، وهم يأكلون فنون الطهاء ونأكل ما طهت الماشية. دي صورة تصور حياة مين؟ حياة البدو. ليلى متعصبة للبدو، قالت له قد اعتسفت هند يا ابن زريح، اعتسفت يعني ظلمت، وكانت على مهدها أي على وطنها قاسية، فما البيد إلا ديار الكرام، ومنزلة الزمم الوافية لها قبلة الشمس عند البزوغ وللحضر القبلة الثانية. شوف جابت الميزات. ونحن الرياحين ملء الفضاء. ريحانة مزروعة في ايه؟ في فضاء واسع. وهن الرياحين في آنية في الشالية محطوطة في البلكونة. ونحن الرياحين ملء الايه؟ الفضاء. وهن الرياحين في ايه؟ في آنية. وبعدين جابت الحتة الدقيقة بتاعت القيم دي ماديات كلها. ويقتلنا العشق. البدوية يقتلها مين؟ ومعنى يقتلها العشق انها تعشق وتحب، انما لا تنال ممن تعشق شيئا فتنسل وتموت. ويقتلنا العشق والحاضرات بتوع الحضر يقمن من العشق في عافية. صحتها تيجي على الحب. ادي تبقى حسنة يعني. وقد احسن الاخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. هتعيشوا بقى في مصر، بقى مصر ذات الحضاره الواسعه اللي هتلاقوا فيها كل مش عارف شيء وكل كل حاجه. وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. الحته اللقطه بقى علشان يضخم النعمه اللي هم موجودين فيه، يعمل مقارنه بس بين ما هم فيه الان وبين ما كانوا بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. برضو ودها لمين؟ ودها للشيطان. بعد أن نزغ الشيطان يبقى مس القضية ولا ما مسهاش؟ إنما مس إيه؟ مس لطيف. هو نسبه لمين؟ ومع العملية نزغ بس مش يعني استقرار على سوء، لا. وكلمة نزغة أنت عارف لما نيجي نقول فلان نخس فلان، أهي نزغة دي يعني إيه؟ نزغة نسغ وسوسة طاف عليه يعني. ودي مأخوذة من مروض الخيل لما يجي ينغزها كده بالمهماز عشان ايه تسرع شوية، مش بيطعن، لان النغز بس تنبيه للهمة، انما الطعن ايلام للنفس. ولذلك يمسك البتاع كده ونغزها كده تقوم ايه تجري. فكأن نزغ الشيطان دي حاجة كده يعني. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى ان نزل الشيطان ده حاجة يعني انت تقدر تتنبئ لها بالدفع. تقول اما ينزغنك من الشيطان نزل ايه، استعذ بالله، قول على طول بفزع كده اعوذ بالله من الشيطان، عشان تعرف انه ايه، انه شيطان، وانت منبه ان الشيطان عدو. تبقى تشحذ نفسك انك انت تعمل حصانة من ايه، اذا مسهم طائف من الشيطان ايه تذكروا فاذا هم ايه مبصرون. تذكروا ايه؟ تذكروا ان الشيطان لهم عدو وعذبوهم وعمل كذا وعمل كذا وربنا حذرني منه وجاي علشان يفسد علي. يقوم لما يتذكر تشحن المناعة ضده وتنتهي بيه مثلا. وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. لطيف اللي ما يشاء يعني اللي يعوزه يعمله. لطيف هو ايه؟ هو المدبر التدبير، ما يخفاش عليه خافيه ابدا. يبقى كلمه لطف ضد كثافه. في كثافه وفي ايه؟ في لطافه. الكثافه يبقى له جرم قدامك واسع كده، اللطافه يبقى له ايه؟ له جرم انما ايه؟ دقيق. واحنا كنا ضربنا مثل زمان انك اذا مررت بانسان يبني بيتا في خلاء، وبعدين شفت البيت عجبك كده، قلت له يا شيخ انت انقصك ان النوافذ اللي في الدور الاول تعمل لها حديد، فان ده هنا ذئاب وهنا مش عارف كذا وكلاب وبتاع ويمكن ينفذوا. نقول له نعمل حديد، ما فيش ما يبقى يعمل حديد عشان يعمل ايه؟ يحوش الذئاب والكلاب والحاجات اللي جرم كبير كده. جه واحد تاني قال له يا اخي الحديد ده هنا تعابين وبتاع حاجات دقيقة أو نقوم نضيق الايه؟ نضيق الحديد. واحد تاني يمر يقول له يا شيخ ده في ذباب هنا لما بيجي بتبقى شوية بقى، نقوم نعمل سلك بس واسع شوية، يقول له ده فيها مش كمان زوايا ونجيب سلك ضيق. الله. إذا العدو كلما كان لطيفا يعني دقيق وكلما لطف عنف. ليه؟ لأن مفيش مداخل تعوقه. أهي اللي ملوش مداخل تعوقه ده هو اللطيف. او ربنا ما فيش مدخل يهمكم ابدا. ما فيش مدخل يا سلام لما يعوز خلاص هي كده الله. طب لما ما دام ما فيش مدخل تعوقه يبقى اذا ما فيش تدار عليه حاجه. أم قال لك ايه؟ ما يكون ما فيش مدخل تعوقه انما مش عارف مكان الشيء يبقى هو لطيف بس مش خبيث. يبقى عايزين لطف وعايزين ايه؟ خبره عشان نعرف انه في الحته الفلانيه. اه هو جامع بين الايه؟ بين الاثنين اللطف والايه والخبر. لطف بحيث لا يفتر عنه شيء ولا يقوم امام مراده ايه شيء، وخبير بمواضع الاشياء. يبقى لطيف وايه خبير. ولذلك الايه الثانيه يقول لك ايه؟ لا تدركه الابصار. ليه ما تدركوش الابصار؟ لان الابصار لا تدرك الا ما له كثافه. له كثافه كده ايه يجي يكسر الشعاع يجي على عينه، انما الشيء اللي ملوش كثافه ما تقدرش تدركه. احنا بندرك الميكروبات ما تقدرش تدرك الميكروبات لان كثافتها ايه دقيقه قوي يعني ما توصلش ليه، انما هي لها وجود ولا ما لهاش وجود، وبتدخل تنفذ ولا ما تنفذش. الله. اذا لا تدركه الابصار وهو يدركه، وهو يدرك الايه الابصار. وبعدين شوف العلتين بقى، وهو اللطيف الخبير. اللطيف يدرك خلاص كويس كده، ولا يدرك يبقى ايه؟ اه يبقى فيه وصفين ولا لا؟ لطيف دقيق جدا بحيث لا تدركه الابصار، انما هو يدرك الابصار لان الخبره بتاعته واسعه. يبقى عايزين الاثنين، يبقى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار. تسجيل الايات موافق للايه؟ يعني اخر الايه موافق للايه؟ للعرب. ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. وان في واحد يبقى عنده ايه لطف ما فيش حاجه تحوشه، وعنده خبره وعارف الاماكن، انما يتهجم على المسائل لا لا لا بحكمه، مش الصفات دي ادت له كده، ده بايه؟ بحكمه. ربي فرع بقى لمناجاه ربي، انتهى من المساله مع مين؟ مع ابوه واخواته، واتكلم عن الحكايه. ربي قد اتيتني من الملك. احنا قلنا كلمة الربوبية معناها الخلق من عدم، والامداد من عدو، والاقاتة لاستبقاء الحياة، والتزاود لاستبقاء النسل. يبقى دي عملية ايه ماشية، اوجد من ايه؟ من عدم، وامد من عدو، واستبقى بما اقات. خلاص استبقى الحياة الذاتية بالقوت، واستبقى الحياة النوعية بما أباح من تزاوج وتكاثر. يبقى دي أعمال مين؟ الربوبية. والأعمال الربوبية دي احنا قلنا إن هي كل مخلوق له حظ في الربوبية. الكافر حصل له ده كده ولا لا؟ خلق من عدم وأمد من عدم، وأقيت ولا ما أقيتش، وبيتجوز ويتكاثر ولا لا؟ كل الحاجات دي ميسرة له. الشمس ربنا قال لا اطلعي للمؤمن بس، لا وللكافر، المطر، الارض، الاسباب كلها ده لده ولا لده؟ يبقى ده اسمه عطاء مين؟ عطاء الربوبية، لانه هو الذي استدعى للوجود. وما دام الحق هو الذي استدعى الخلق للوجود يبقى هو متكفل بمسائلهم ولا لا؟ ثم له عطاء اخر لمن يؤمن به، الالوهية بقى، يقول له افعل دي بقى ولا تفعلش دي. يبقى في عطائين، عطاء ربوبية وعطاء ايه؟ الكل شريك في عطاء الايه؟ الربوبية. والمؤمنون مخصوصون بعطاء الايه؟ بعطاء الايه؟ الألوهية. قال له ربي قد آتيتني من الملك. آتيتني من الملك هو اللي اداه. مفيش حد يقولنا انه بيملك قهرا عن الله، حتى الظالم ما بيملكش قهر عن ايه؟ عن الله، كله ايه؟ ولذلك يقول ايه؟ هناك الآية ايه؟ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك وتنزع الملك ممن تشاء. شوف كلمة تنزع بقى. طب الاتيان ما فيش فيها عصلجة، انما تنزع هي اللي فيها عصلجة. ليه؟ لان اللي عنده ملك بيتمسك ولا لا، وعايز بقى ايه؟ عايز خلعة جامدة اوي. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. شوف التعقيد في الآية علشان الانسان لا يضجر من قدر. ايتاء الملك خير في عرفنا خلاص، ونزع شر يقول لك لا بيد الخير. يبقى ان اتى ملكا فهو خير وان نزعه فهو ايه، وان اعزني فهو خير وان اذلني. يمكن اذلني عشان ما تغش بقى ولا تكبر ولا مش عارف ايه ولا لعب البيئه ايمان ناس تانيين، يبقى دي خير ودي خير ولا كان الناس يقول لك ايه ده، يقول لك لا بد ان تقدر محذوفا في الايه قل اللهم ايه انك انت تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اثنين في جانب الخير واثنين في جانب الايه الشر، بيدك الخير اي هنا تقدير اجل والشر. نقول لا يا حبيبي الشر ده بالنسبه لك انت، انما هو لما يعمل العمليه يبقى في خير هنا وخير هنا، سواء عمل دي ولا عمل دي. رب قد اتيتني من الملك، الملك فيه ملك وفيه ملك. الملك هو كل ما يقع تحت حوزتك، انا املك التوب بتاعي واملك القلم واملك مش عارف الايه واملك الطعيه دي وانت ملكي. اقل واحد عنده حاجه يملكها ان شاء الله يكون التوب اللي هو ايه اللي هو لابسه، يبقى كله ايه ده الملك. انما الملك ان تملك من يملك، بقى توسع بقى شويه، تملك مين اللي يملك، يبقى ده اسمه الايه الملك. في الدنيا ملك الله بعض خلقه لخلق، ملكهم اولا ما في حوزته وملكهم لغيرهم خلاص، وبعدين مشى الامور بهذا الشكل، ينزع الملك من ده ويودي الملك من ده عشان ما تبقاش رتابه ذات. تيجي الواحد في عنفوان قوته وعنده الحضاره وعنده المش عارف ايه، وبعدين تلتفت الايه على كلمه كده طلع واحد زي شاه ايران اهو مكسب الدنيا كلها. الله، وبعدين هو مش عايز بقى، انتهت المساله، مش انت اللي مالك الملك بالمسامير بتاعتك الالوظ اللي عامل الالوظ افك وانتهي المساله خلاص خلاص كده. علشان ايه؟ علشان اعرفك انها ايه كلها. لكن يجي يوم بقى وانت ملك جوارحك، ملكك في المرادات، يا ايدي اضربي دي اضربي، يا ايدي اكتبي خير اكتبي، يا رجل اسعي للمسجد تسعى، يا رجل اسعي للخماره تسعى. انت مالك اراده مين؟ انت مالك لحركه جوارحك في المختارات، برضو مالكها ولا مش مالكها؟ الا يجي يوم في الاخره لمن الملك اليوم كل اتنفر خلاص، ولا عنده ولا ما فيش خلاص انتهى. وفيه ملكوت، فيه ملك وفيه ملك وفيه ملكوت. الملكوت هو ما لا تراه من الأجهزة، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، يعني الحاجات اللي ايه الخفيه، العوالم، العالم النبات تشوف فيها اشياء وعالم الحيوان. واظنكم لما تتتبعوا مثلا الاشياء اللي بتشوفوها تتعجبوا من الاشياء دي، ازاي الممالك دي وازاي عايشه ازاي وازاي بتعمل وازاي دي ملكوت ولا لا؟ اللي ربنا يديله دقه بقى ينفذ اشعاعات بصر وعلمه الى مين؟ عالم الايه الملكوت، علشان ايه؟ يستخرج الاشياء والاسرار والاستنباط. ده الناموسه اللي قد كده بتفزع الانسان وتخيله، يجي من هنا ويجي من هنا ويجي من هذا، مساله مش رب قد اتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الاحاديث، لانه اول الفتيين الرؤيه اللي دخلوا معه السجن، واول للملك الرؤيه ايه، ادي تاويل الايه تاويل الاحاديث، وعلمتني من تاويل الاحاديث. ودي مش عجيبه، لانك انت فاطر السماوات والارض، انت اللي فاطر السماء والارض، انت اللي خالق كل حاجه، الا يعلم من خلق؟ طب ده انت لما تروح لواحد ساعه مثلا عامل جهاز ولا مش جهاز، ان شاء الله يكون حتى محرات ولا بتاع ولا نورك، وتروح تلاقي مش على الاستقامه السويه في الحركه، بتوديه للي عمله ويقول لك يا اخي ده حته في مسمار قد كده، ايوه. ولا سياره تقبع عند الجراش ولا بتاع اللي بيصلح السيارات، والسياره وقفت فيك، يوم ان كان رجل امين يروح خالع البتاع ويبص كده يقول ايه من المسمارات دي، يربطها من غير ما يحط ولا حاجه من عنده، يقول له شويه حاجه بسيطه. وان كان بقى واد غشاش يقول له ايه ده المساله عايزه سيبها شويه ما فيش. يبقى الـ كل واحد في صنع ايه يعلم، هو مدام ربنا هو الخالق عالم ولا مش عالم؟ الا يعلم من خلق وهو اللطيف الايه اللطيف الخبير، يعني عالم كده. دي دلوقتي بيعملوا اجهزه زي ما شفنا مثلا في الكراسه اللي كنا بنزورها دي، جهاز لما يحصل عطب في اي جزء من اللي تحت الميه تلتفت تلاقي حاجه تنبه، وده ده الايه ده لطف وخبرة. وده إذا كان ده بشر وعنده بقى هذا اللطف وعنده هذه الايه عنده هذه الخبرة، يبقى اللي خلقنا يعرف ولا ما يعرفش؟ يبقى يعرف. فاطر السماوات والأرض. وإشمعنى فاطر السماء والأرض؟ أم قال لك لأن خلق الإنسان ده اللي بيموت بعد شوية ويموت وهو في بطن أمه، ويموت بعد شهر ويموت بعد شهرين ويموت بعد سنة، ملوش يعني عمر في الحياة، وتجيله أغيار وتجيله مش عارف إيه ويا يوم ياشف. إنما شوف الحاجات الثابتة، شوف المخلوقات الثابتة اللي ما تغيرتش، اللي الشمس دي اللي ما شفناش لها قطعة غيار ولا وقعت ولا عملت أي حاجة، ما لا تدي وبتدي نوع الله. وبعدين شوف السماء وشوف الأرض، ويمسكوا السماوات والأرض أن تقع على الأرض إلا بالله، من غير عمود صافي، من غير عمود. دي مسألة. قال لك ولذلك يقول لك اسمع، أنت يمكن خلقك عجيب شوية، إنما لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. لأنك أنت بتتغير وبتموت وبتروح وبتيجي، إنما دي مسألة إيه؟ ها ثابتة كده. فاطر السماوات والأرض. أنت وليي في الدنيا. صحيح، ولي في الدنيا وناصره ومقربه ومعينه، بدليل انه مر به العقبات اللي ايه. يا رب ما تدينيش المسائل دي برعايتك وعنايتك في الفنية اللي حتنتهي وتتخلى عني في البقية. انت اديتني دي فين؟ في الدنيا. ادهالي فين بقى؟ انت في الاخرة بقى. انت ولي في الدنيا والاخرة. ومدام ولي في الدنيا والاخرة يبقى توفني مسلما عشان اكون اهل لعطائك في الاخره، لان خدت عطائك في الدنيا واستمتعت بيه ومتعت بيه ومشيت فيه كما تحب وكما ترضى، توفني. هنا بقى أبا العلماء يقول لك كيف يتمنى الانسان الوفاه؟ ازاي يتمنى الوفاه؟ يقول لك ما تمناها احد الا مين؟ الا يوسف. قال لك تمني الوفاه إذا كان الإنسان قد وفق في دنياه، والإنسان دائما طموح تواق، كل ما يجيله حاجة خير كده ويلاقي كده بده إيه أكبر منه شوية. والسيدنا عمر قال كده عبد العزيز، قالوا له يا أمير المؤمنين كنت وأنت أمير إذا جئنا لك، وأنت قبل الإمارة إذا جئنا لك بثوب ناعم قلت أريد أنعم منه، طعام تقول أريد ألين منه، كل حاجة كنت تطلب إيه؟ الأحسن. ولما بقيت خليفة نجيب لك التوب تقول لا هاتولي أخشن منه، نجيب لك الخشن تقول هاتو خشن، نجيب الله إيه الحكاية بتاعتك دي؟ ما أنتش منطقي. قال لا أنا منطقي مع نفسي، بس أنتوا مش فاهمين. إن لي نفسي تواقة، يعني تستشرف إلى الأعلى. تقتل إمارة فلما نلتها تقتل خلافة، فلما نلتها يبقى بعدها إيه؟ يبقى ما فيها الجنة بقى. يبقى أنا منطقي ولا مش منطقي؟ يبقى أنا منطقي. أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما. ولذلك ميمون بن مهران اللي هو كان ملازم لسيدنا عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليهم جميعا، دخل عليه ميمون وهو يسأل ربه الموت، فقال يا أمير المؤمنين فتسأل ربك الموت وقد صنع الله على يدك خيرا كثيرا، فأحييت سننا وأمت بدعا، ولبقاؤك خير للمؤمنين. فقال ألا أكون كالعبد الصالح حينما أتم الله عليه نعمته قال رب قد آتيتني من الملك وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين. طيب توفني في أديقين، عايز يموت بس في قتال أنه يموت مسلم. هو الكلام المطلوب أن يتوفاه الله، كلنا نتوفى وإلا بنطلب. إذن ده مش مطلوب لأن كلنا حن إيه؟ يبقى إذن المطلوب القيد، يا رب إحنا كلنا حن تتوفانا، بس أنا عايز تتوفاني إيه؟ تتوفاني مصيبة. المطلوب القيد بقى. وأما المسألة، ولذلك أنت لما تيجي على القبور تقول إيه؟ السلام عليكم ديار قوم مؤمنين، مش كده؟ أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم اللاحقون. طب أنت لاحق يا أخويا إن شاء الله يجيبها ليه؟ طب ما أنت لاحق لاحق. أمال لك لا إن شاء الله يجيبها ليه؟ لأنهم مؤمنين، بكم اللاحقون على الإيمان. نعم. توفني مسلما يعني القيد هو الإيه؟ المطلوب. وألحقني بالصالحين نبي يقول لربه الحقني بالصالحين. الصالحين دول ما يجي من غير نبي ونبي ومش عارف ايه. ام قال لك الله انت ليه قيدتها بالصالحين الادنى؟ ما هو الصالحين منهم الانبياء برضه، ابراهيم جده واسحاق ويعقوب وكلهم، هم دول مش من الصالحين؟ خلاص القصة انتهت عند هذا الحد. وبعد ذلك يتجه الحق الى المراد من القصة. القصص في القرآن احنا قلنا بيتعدد به لقطات، تجد القصة الواحدة مذكورة في المكان ده وفي المكان ده وفي المكان ده وفي المكان ده. الناس السطحيين يقول لك ده تكرار للقصة، نقول له لا، ده تكرار للقطات، ده تأسيس مش تكرار، تأسيس للقطات إن اجتمعت جاءت القصة، بس بتيجي اللقطة في المناسبة لله بتاعتها. كل واحدة جاية لإيه؟ لمناسبة، لأن القصص جاي لنثبت به فؤاد مين؟ فؤاد الرسول. والرسول في عمره الرسالة 23 سنة عرضة أن تتعرض له أشياء، فكل لحظة يريد إيه؟ تسبيح. نقوم نقول له ما تزعلش، ده موسى حصل له كذا، وبرضه وتيجي لقطة تانية يقول له ما تزعلش، ما انت موسى حصل له كذا، يجيب له لقطة تانية، بحيث أنك لو جمعت اللقطات كلها تيجي لإيه؟ تيجي القصة. ولذلك يجيبوها يقول لك طيب انت بتقول كده، ده في الموقع الواحد يجيب لك القصة مرتين. زي ايه يا سيد؟ قال في العداوة مش عارف فالتقطه قالوا فرعون ليكون لهم ايه؟ عدو واحد. الله، طيب يا سيد، وبعدين قال ايه يلتقطوا عدو ليه وعدو في قصة في قصة تانية. الله، نقول له يا اخي اسمع، ده العداوة تفاعل بين اثنين، معنى عداوة يعني فيه ايه؟ فيه اثنين. فاذا كانت العداوة في واحد والتاني ما فيش فيه عداوة لا تطول معركة العداء. واحد بيعادي واحد والتاني ساكت ما بيعملش اي حاجة، دوك ايه ايه ما دوك انتهي المسألة. امال امتى يطول امد العداء؟ اذا كانت العداوة بين الاثنين. هناك بقى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدو، وتبقى العداوة من جهة مين؟ من عند موسى. طب وقوله يلتقطه عدو لي وعدو لا، العداوه من جهه مين؟ من جهه فرعون. يبقى العداوه هنا غير العداوه هنا، العداوه دي من جهه والعداوه دي من جهه، والمعركه هتستمر عشان العداوه من مين؟ من جهتين. طب يقول لك ايه؟ اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان ايه اخذفيه في التهويه فاخذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو لا، وما هناك فإذا خفت عليه فألقيه في إيه؟ في اليم، ولا تخافي ولا بهدي في قصة ودي في قصة. يقول لك يا شيخ ده شحذ قبل الحادث، وده تنبيه عند وقوع الحادث، ده هو قبل الحادث. إذا خفت عليه يبقى إيه؟ ألقيه في اليم قبل ما يحصل الحكاية. وبعدين لما جه قال إيه بقى؟ إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، ولذلك الكلام عجلة، أن اخذفيه في التابوت فاخذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذ عدو له وعدو، ده وقت الحشر. قال لها الكلام اللي قلناه خفزيه. يبقى إذا كل واحدة لها إيه؟ إلا قصة يوسف جت كلها إيه؟ مهم قالوا إيه؟ القصص ببعض حتة كده وحتة كده وحتة كده، ما كان طيب قول لنا قصة بقى يوسف. فربنا جاب قصة يوسف محبوكة من أول ما هو قد كده لحد ما بقى إيه؟ لحد بقى ملك. وهو ما علم عنه أنه قرأ كتابا ولا جلس إلى معلم، لأن تاريخ معروف. ولذلك منهم من أنفسكم، أنا ما جبت لكوش واحد كده من بعيد وقلت لكم أهو، لا ده أنا جايب من أنفسكم عشان تبقوا عارفين إيه، عارفين خطواته وعارفين تاريخه وعارفين كل حاجة، وأنتم عارفين إن هو أم. وبعدين فيجي ربنا بقى يقول إيه؟ أهو قال لهم الحكاية دي، كان المفهوم بقى نقول لهم ألوه وجاب لهم القصة مستوفاة. أم قال لك يمكن لما بيسأل عن حاجة بيجيب لقطة من ده، وبعدين يسمع كلمتين من واحد تاني يبقى يجيبها في لقطة تانية. قال لك لا، هي خدها ايه من أولها لإيه لآخر. ذلك ذا اللي هو إشارة إلى هذه القصة، ذلك خطاب لرسول الله من أنباء الغيب، من أنباء الغيب نوحيه إليه. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يوم، ما كنتش قاعد وياهم سمعت ما قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، وما كنتش معهم في القصة دي. يبقى أنا إذا أخبرتك يبقى أخبرتك عن إيه غير؟ طب وفي ناس كفرة وفي ناس عندهم لدد في الكفر ومعاندين، ما كانوش يقولوا لا ده أنت عرفتها من مش عارف إيه، برضو قالوا يا شيخ ده يعلمه بشر قالوا فين؟ قالوا مين اللي قاعد عند الجبل ده اللي مش عارف بيبقى يروح له كده ومش عارف لما كان بيروح حراء وبتاع. أنا ربنا راح رضبها كده رضح. اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. انصدتم. ذلك أي ما قصص ما قصه الله من القصص اللي هو عليه أحسن القصص. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. وإحنا قلنا الغيب أقسام، الغيب ما غاب عنك ولم يغب عن غيرك ده ما يبقاش غيب، والغيب المطلق هو الذي يغيب عنك وعن مثلك ده الغيب الايه؟ الغيب المطلق. قلنا الحرام اللي سرق هو غيب عنك ما تعرفش هو مين، انما هو عارف نفسه، واللي تواه عارفه، واللي دلس وياه عارفه، واللي حرسه عارفه، واللي عارفين. يبقى ده مش غيب ايه؟ ما هوش غيب، انما الغيب هو مين؟ هو الغيب المطلق الذي يغيب عنك وعن ايه؟ وعن امثالك. نوحيه اليك. واحنا قلنا الوحي اعلام بطرف الايه؟ طرف خفي. وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم على انهم يقتلوا يوسف او يلقوا في غيابه الجبه او الى اخره. وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون. وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. ايه العلاقه بين الكلام ده؟ يبقى العلاقه بعد خلوص القصه يقول له ذلك من انباء الغيب يثبت ان امرا لم يشهده رسول الله قد وعده، فحجاب الزمن المستقبل مش موجود. لم امر لم يعلمه لانه ماضي وماضي، ولا بيقرا ولا بيعمل ولا بيجلس، خلاص كده. فاذا ما دام قال كده كان يجب ان يتنبههم على ان ده اعلمه به من ارسله، وكانت تنتهي المساله. فالحق سبحانه وتعالى يسلي رسول الله حين يرى لددا بقي بعد أن أتى لهم بما طلبوه من القصة المستوفية الكاملة، يقول له ده بقى لدد، لأن مدام فيه لدد جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يبقى المسألة مش مسألة موضوعية الحق، إنما ده هي مسألة السلطة الزمنية فقط. وما أكثر الناس ولو حرصت. ما هو الحرص؟ الحرص أن تتعلق النفس بشيء تعبئ له كل مجهود للاحتفاظ به، هذا معنى حرص. احرص على كذا يعني إيه؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.